السلام عليكم. القصة اليوم عن أمينة خريبش. أمينة خريبش من مواليد 1949، مغربية. هذه الله يسلمكم لما كان عمرها 5 سنوات، يعني في سنة 54-55 أيام الاستعمار الفرنسي اللي كان موجود في المغرب. البنت هذه أبداً عايشة بس مع أمها، أبوها ما تدري وين، صغيرة ما كانت توعي يعني شو السالفة. المهم ذاك اليوم ولا جايين جنود فرنسيين عند باب بيتهم وماسكين معاهم واحد. لما كانت هي تلعب برا عند الباب مع عيال الحارة وكذي يعني، فشافت الجنود الفرنسيين ماسكين واحد ومبين انه مغربي يعني، جابوه لحد باب بيت أمينة خريبش وحطوا سلاح على راسه وأطلقوا النار عليه وقتلوه عند الباب وتركوه عند الباب. طبعا البنت والعيال اللي بالحارة اللي شافوا المنظر خافوا وصرخوا وكل واحد هرب راح بيته، من بينهم منو؟ أمينة. راحت دخلت البيت عند أمها، الحقي يا يمه الفرنسيين جايين وأطلقوا النار على رجل عند الباب. يوم طلعت أم أمينة ولا هذا أبو أمينة اللي عادمينا الفرنسيين. طبعا أبو أمينة طالع من الثوار من بداية الاستعمار وهو كله هارب، وكان يعني كان له بطولات الظاهر ومطلوب من قبل الفرنسيين. لذلك أمينة وعت على الدنيا ما لقيت أبوها موجود، دائما هربان ومن مكان لمكان. طبعا الاستعمار الفرنسي انتهى في عام 56. من ذاك اليوم وأم أمينة خايفة عليها، بما أن هذه بنت الرجل المطلوب للقوات الفرنسية، فقامت تأخذها توديها تعيش في الملجأ. وتعرفوا الأوضاع كانت يعني متوترة جدا، فما لقيت حل إلا أنها توديها الملجأ يربونها، يأخذونها 2-3 سنين، إيه تجي تزورها تأخذها وتردها، والوضع تعبان ماديا وما في شغل وبعد الاستعمار يعني بلاوي. المهم أمينة لما صار عمرها 14 سنة، أمها تعرفت على تاجر كان وقتها عمره 40 سنة اسمه أحمد الصملالي. أحمد الصملالي ما شاء الله عنده خير من رب العالمين ووضع ممتاز وكان يشتغل في المقاولات وشغل دولي، يعني من دولة لدولة يشتغل، شركة كبيرة الظاهر. فعرضت عليه أنه يتزوج بنتها، منها يربيها ومنها يتزوج عمرها 14 سنة. هذاك ما عنده مانع، وأمينة كانت جميلة وقتها يعني وصغيرة بس 14 سنة يعني، وكان عندهم الوضع عادي أن يزوجون بناتهم في هالعمر هذا. المهم فعلا خذها. مرت السنين لسنة 70. طبعا أمينة جابت توأم، ولد وبنت، سمتها مصطفى والبنت حنان. في سنة 70 كان عمر مصطفى وحنان 9 سنوات. توفى الله يرحمه أحمد الصملالي زوج أمينة، وحزنت المسكينة. الزوج طبعا كان في قمة الاحترام، الصملالي هذا الله يرحمه في قمة الاحترام وثري وما يبخل على زوجته ولا على عياله، وكان طاير فيهم وماشي أموره وتجارته ويتنقل من دولة لدولة. حتى مرة خذاهم وداهم إلى عنده شقة في الأردن أيامها في إربد، وكان يوديهم معاه الجزائر، مرات يوديهم فرنسا، مرات يوديهم للسعودية، كان عنده شغل في حفر الباطن وعنده ممتلكات وآليات في أيامها يعني. المهم مالكم بالطويلة، توفى. قامت أمينة واتصلت على أخو زوجها اللي هو عبد الرحمن الصملالي، كان ساكن في ولاية ثانية، طبعا اتصال من هواتف أرضية. قالت له تعال ترى أخوك توفى، قال له لا تسوين أي شيء، لا تدفنيني لحد ما أوصل. المهم وصل وحزن على أخوه، وهذه حزينة ومضايقة، وعيالها عمرهم 9 سنوات. قال لها عبد الرحمن علشان نسوي إجراءات الدفن ونطلع له شهادة وفاة والأمور هذه، يعطيني الصندوق اللي يحتفظ فيه دائما بالأوراق الرسمية. حطت الصندوق. طبعا أمينة مرة بيضة ما تعرف شيء بهالدنيا، لا تروح ولا تجي، كانت عايشة على الله ثم على أمها، بعدين عند زوجها، وهذا زوجها اللي كان مدبر كل أمورها. جاء عبد الرحمن عطت الصندوق، راح خذ جثة أخوه وغسلها وسووا عزة ودفنوه. اليوم الثاني الثالث قال لها بروح المدينة عشان أسوي إجراءات الأوراق وكذا، بأخذ معاي مصطفى وحنان، أخذهم يتمشون شوي وعشان يغيرون جو من بعد وفاة أبوهم وكذا. قالت لزاك الله خير، وهي كذلك كانت يعني منهارة نفسيا، فقال أنا أخذهم معاي. قالت لا أخذهم، راح فيهم المدينة، منها يسوي إجراءات شهادة الوفاة وغيرها، ومنها يمشي العيال. انتظرت يومين ثلاث أسبوع، هذا تأخر 10 أيام، لا بدأت تخاف، تسأل تسأل مني منك، راحت للمدينة تدور عليه تدور عليه، فص ملح وذاب. راحت للشرطة تبلغ عيالي، عيالي عمهم خذاه ما أدري وين راح، يمكن حصل لهم مكروه معاه أو صار في شيء يعني. قالوا لا والله شوفي عمهم يعني يعتبر ولي أمرهم يعني بعد وفاة أبوهم، يعني ليش تبلغين؟ إحنا ما نبحث يعني، وهذا مو سرقة ولا خاطف يعني، عمهم وخذاهم وأنت اللي ما أعطيته يعني. قالت انتظر شوي يمكن إني يعني استعجلت. انتظرت بعد 2-3 أسبوع، لا ما في أمل. قامت تبكي وتلطم حالتها حاله، الحين تبي تنقل من ولاية، تبي تدور عليه، تبي تروح للمكان اللي ساكن فيه هذا نفسه اللي هو عبد الرحمن، متزوج وعنده عائلة كان في أحد الولايات، فتحتاج إلى فلوس عشان تنقل بالتكاسي والنقل. راحت للبنك، قال لها البنك، قالت لا أبي فلوس يعني من حساب زوجي. قال له حساب زوجي 0. قالت له شلون 0؟ قال إيه تم سحب جميع المبالغ وقفل الحساب. شلون؟ زوجي تاجر وعنده أملاك وعنده خير. قال لي نعم صح، وهذا توكيل أن أخوه عبد الرحمن هو الوصي بأمر من المحكمة، وأنه يأخذ كل الحساب وله حرية التصرف. شو مسوي عبد الرحمن؟ عبد الرحمن لما خذاهم راح المدينة وطلع وصاية على عيال أخوه وأنه يتصرف بأملاكهم، راح البنك وسحب كل الأملاك، طلع العقود ما العقود، الأراضي المزارع اللي كذا، وبيع فيهم خلال هال20-30 يوم اللي هي قاعدة تدور عليه ملاقيته، واختفى هو والعيال. هذه المسكينة انصدمت، يعني الموضوع مدبر، هذا متعمد يأخذ العيال، الحين هي مهامة الفلوس، هامها عيالها التوأم مصطفى وحنا. تدور تدور تدور، قامت تاخذ تشحذ من العالم، اعطوني فلوس بس خلوني اروح بتاكسي اروح الولايه الفلانيه الولايه الفلانيه اروح ادور على عيالي. المهم الناس تساعدها، عندها كم قطعه ذهب لابستهم بيدين، باعتهم وراحت وتروح وتفتر وتفتر، ما في امل. قالوا لها يبا الجهات الامنيه لما قاعد، قالوا يبا سافر معاه العيال وراح للأردن. قالت بس الظاهر راح إلى شقة أخوه اللي كان يملكها في الأردن، هي كانت سبق أنها راحت ويا زوجها، وتطير وتروح الإربد ولا شقة مبيوعة. تدور وسألت رجال الأمن وعلمتهم الموضوع وقصة، قالوا يبا يسافر هذا، راح ألمانيا. طبعا من دولة لدولة، لو أقول لكم كم دولة راحت فيها هذه أمينة؟ تستغربون. تسلفت التذكرة وراحت إلى ألمانيا. طبعا ألمانيا قعدوها 6 أشهر على الحدود مراضين يدخلونها بالموت، يلا دخلوها أو تقعد تدور، حتى أن في راعي تاكسي هناك مغربي عرفها وعرف قصتها وكذا وعطف عليها وقام هو ياخذها مشاوير كلها مجانا ويوكلها ويشربها ويسكنها بس علشان تدور عيالها. قعد يدور معاها تقريبا فوق 4 أشهر 5 أشهر ما في أمل. قالوا لها هناك السلطات الألمانية يبا هذا طالع من عندنا وراح للمملكة العربية السعودية وتطير المملكة العربية السعودية. طبعا معاناة على ما تطلع الفيزا، على ما تكلم السفارات، على ما وما عندها فلوس وحالتها حالة، وتروح فعلا بعد شق الأنفس إلى السعودية. قالوا يبا هذا في شغل حق زوجك أول الظهر رايح يصفي في حفر الباطن، وتروح حفر الباطن اللي المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية، وتروح تفتر في حفر الباطن تدور تدور من شاف ولدي مصطفى، منو شاف حنان، منو شاف عبد الرحمن الصملالي الله لا يوفقه، أبدا ما له أثر. بعدين جتها معلومات، طبعا تكلم السفارات تترجى السفير الفلاني والسفير الفلاني وتكلم الخارجية ويكلموا لها الناس والناس تعاطف معها وتساعدها ويدوروا لها معلومات وحالتهم حالة. قالوا يبا هذا طلع من السعودية لكن لما طلع طلع بروحه بجوازه، ما طلعوا العيال. قالت بس إذن موجودين وين؟ ما زالوا في حفر الباطن. تدور تدور تدور خلصت فلوسها، قامت تشحذ المسكينة بس تبي أحد يساعدها يوصلها لعيالها. قاموا اتصلوا عليها أهلها، طبعا هي تتصل عليهم كل فترة فترة على أمها يعني اللي في المغرب، أمها مرة كبيرة صارت وكذا. اتصلت ولا الجيران يردون على التليفون، قالوا لها ترى أمك توفت الله يرحمها وإحنا حاولنا نتواصل معاك ما قدرنا. احزنت المسكينة، قالوا بس أمك ترى خلت عندنا أمانة لازم تجين وتأخذينها، أنا ما أقدر أرجع، مستحيل أرجع بدون عيالي وكذا. قالوا لها تعالي في مبلغ يعني في، قالت مدام فيها فلوس تساعدني على البحث أبرجع. ورجعت مرة ثانية للمغرب. ولا أمها شو مسوية الله يرحمها؟ بعد ما راحت أمينة يعني مع زوجها وبعد ما درت إن عيالها اختفوا وقاعدة تدور عليهم وكذا، قامت أمها وباعت كل اللي تملكه، بيتها وقطعة أرض صغيرة جنب بيتها وكذا، واشترت فيهم 7 كيلو ذهب وحطتهم أمانة عند جارتها لأن كانت تعبانة وحاسة نفسها أنها بتموت. فقالت هذه أمانة حق أمينة عشان تساعدها في حياتها. أرجعت أمينة خذت 7 كيلو ذهب باعتهم واشتغلت عاد شنو اتصالات تكلم الناس الله يخليكم من شافع، واحد يقول لها في تونس راحت تونس، واحد قال لها في جزائر، واحد قال لها في ليبيا، واحد قال لها في سوريا، وبهالدرجة يعني خلصت كل الفلوس اللي عندها بس على الفرارة من دولة لدولة وهي تفتر تدور عيالها لين يقولوا لها يا بنت الحلال ما لهم أي بيانات، يا بنت الحلال هذا يضحك عليها يأخذ منها فلوس، هذا يضحك عليها يأخذ منها مكافأة، واحد يقول لها مثلا تعطيني مكافأة أدليك عليهم وتعطي المسكين تبي تشوف عيالها. لين آخر شيء قالوا لها لا صدقيني عيالك إلى الآن موجودين في إربد. طبعا من كثر ما كلمت العالم يعني والمعلومات كثيرة قالت أرجع مرة ثانية لإربد، وقعدت في إربد إلى الآن يعني في آخر رحلة لها صار لها في إربد 24 سنة، حتى أنها قبل 8 سنوات طلعوها التلفزيون الأردني في برنامج يتكلم عن قضيتها. أنا راح أحط لكم بعض اللقاء القديم اللي قبل 8-9 سنوات وهي تبكي على عيالها وكذا، بحط لكم في الإنستغرام. الآن هي موجودة في الإربد بجانب مسجد علي بن أبي طالب، وعند عائلة أنا صراحة أوجه لهم تحية وأشكرهم على كرمهم وعلى مساعدتهم لهالمرأة الكبيرة الحين. الآن طبعا عمرها قارب 62 سنة أو أكثر يعني تقريبا يعني. عائلة اسمها عائلة الكبايرة من أهل إربد، هم شابين إخوان بلال وهيثم الكبايرة، جزاهم الله ألف خير. يعني صار لهم تقريبا سنوات وهم حاطين لها شقة صغيرة بسيطة جدا ويدفعون لها الإيجار، وفي ناس كثير طبعا ما يحضرني اسمها كذلك تساعدها يعني تعطيهم يعني تعطيها اللي المكسوم يعني. لكن المرأة إلى الآن تحتاج للمساعدة المادية علشان تبحث عن عيالها أو أحد يقدم لها أي معلومة ثقة عن وجود أو مكان اللي يتواجدون فيها عيالها اللي هو مصطفى وبنتها حنان. الآن تقريبا لازم يكون أعمارهم، إذا فقدوا أعمارهم 9 سنوات لازم الحين أعمارهم 49 سنة. يعني في سنة 70 سوري يعني يكون 59 سنة يعني أعمارهم تقريبا يعني من 70 إلى الآن احسبوها الله يخليكم أنا أخاف أضيع. المهم لكن في سنة 70 أعمارهم 9 سنوات، فأي واحد يعرف شخص مثلا فاقد أمه وأبوه عمره في هالعمر هذا اسمه مصطفى أو حنان، لابد أن الأسماء ما هي متغيرة لأن كان أعمارهم 9 سنوات فيعرفون أسماءهم أن هذا اسمه مصطفى وهذه تعرف أن اسمها حنان ويعرفون أنهم توأم، فمستحيل هالمعلومات ينسونها. اللي يعرف هالشخص يبلغ أمك موجودة في إربد، وعندي رقم تليفونها أم مصطفى، عندي رقم تليفونها اللي يحاول يتواصل معي أنا مستعد أني تواصل معي عن طريق طبعا الواتساب أو عن طريق الخاص في الإنستغرام أو عن طريق الإيميل، أقدر أزودكم برقم أم مصطفى اللي بيساعدها ماديا اللي بيوصلها لعيالها اللي هم مصطفى الصملالي وحنان الصملالي أو عبد الرحمن الله لي وفقه اللي هو أخو زوجها اللي خذ العيال عم العيال عبد الرحمن الصملالي، اللي عرفه ولا سامع عنه ولا التقى فيه يوم الأيام يزودنا بهالمعلومات علشان نقدر نتوصل له. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويبعدكم عن الفراق ويلم شمل أمينة أخريبش بعيالها مصطفى وحنان. وهذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.